اولا انا من حوالي اسبوعين كده مش عارف جالي كده هاجس غريب ان انا عايز اتواصل مع حد زي شمسي. والله كنت عايز يعني حاسس ان انا عايز اروح اقول له يعني ارجع لله واللي انت عامله ده غلط وحاجات كتيرة جدا كنت عايز والله. ليه مش عارف من اسبوعين الموضوع ده كان في دماغي وان انا اروح اقول له الحكم الشرعي. فوجئت من يومين بانه توفى. والله ده كان شيء بالنسبة لي يعني مش عارف هل الواحد يكون مقصر ولا هو اللي قصر الأول، هو اللي بدأ بالتقصير لما رفض يعرف رأي الدين ويعرف رأي الشريعة في اللي هو بيعمله. والله مش عارف يعني كان جاي لي عايز اتواصل معاه اقول له انت لو مت على اللي انت فيه ده انت ما متش على، مش هتموت على الإسلام. وفوجئت ان البعض يعني لما مات الناس اتفاجئت، فوجئت ان الناس عماله تقول الله يرحمه ومش عارف ايه يا جماعه. انتوا عارفين هشام سليم كان السنه اللي فاتت قال ايه؟ هل عارفين من سنتين هشام سليم بيقول ايه؟ ايه هي اخر حاجات اتكلم فيها وقالها قبل ما يموت؟ فقلت لا، طب ما نطلع نوري للناس، لان واضح يعني هل المسوخ، هل هشام سليم وبنته هم المسوخ ولا في مسوخ تانيين اللي طلعوا يترحموا ويقولوا ايه المشكلة ممثل؟ انا مش هتكلم على، هي مشكلة هشام سليم ان هو كان ممثل فمن الفساق فاحنا ممكن نترحم على الفساق. لا لا لا لا، دي مشكلة هشام سليم مشكلة ليه مستوى تاني خالص، على فكرة مستوى تاني خالص غير اللي انتوا بتتكلموا فيه. على نعيد تاني التذكير بما ان في ناس والله لا استطيع ان اصفها بس انتوا هتعرفوا الوصف بتاعها بعد يعني ما نتكلم شويه. طالعين يتكلموا انتوا بتعملوا ايه وايه المشكله وده ابنه وهو كان تعبان وبتاع. فنشوف بنت هشام سليم طلعت بتتكلم بعد الواحده الهالكه اللي اسمها ساره حجازي ديت، وهي كانت لوطيه ملحده انتحرت، فكان الناس قاعدوا يقولوا في 60 داهيه واحسن انها ماتت. وكان في الوقت دوت في 2020 واحد اسمه ملك الكاشف، هو اسمه مالك تقريبا او اسمه عبد الرحمن الكاشف، قاعد يقول انا واحده ست ومش عارف ايه، وراح عمل عمليه فعلا جراحيه، طلع في الدويتشا فيلا قناه الشذوذ، قناه اللوطيه دويتشا فيلا دي كانت استقبلت الواد اللي اسمه عبد الرحمن ده وعامل فيها مره، وطالع يقول لا ده انا واحده ست، وراح عمل من مستشفى الحسين الجامعي في القاهره طلع شهاده ان هو انثى نفسيا. ايه دي بقى ايه انثى نفسيا دي؟ ما اعرفش يعني دي اجرام، دي جريمه اللي كتب كلمه زي كده وهيلقى الله بالكارثه دي. وراح عمل جراحه ازال العضو الذكري بتاعه، وطلع من سنه ونص هو واحد تاني يقول انا هبقى مراته وهنتجوز وبتاع، يعني لوطيه رسمي ومتصور في القاهره، ورفع قضيه على وزير الداخليه. انا مش عارف انا ايه اللي بيحصل في مصر ده، انا مش قادر افهم ولا قادر اصدق اللي بيحصل ده. لما ادينا عرفنا ليه، هتعرفوا ليه انا ذكرت اللي اسمه عبد الرحمن الكاشف ده اللي عمال يقول انا اسمي ملك ومش اسمي ملك، وليه ذكرت اللي اسمها ساره حجازي؟ لان البعض واضح ان هو نسى مين دول لان هيتذكر اسمهم. بصوا الناس لما قعدوا يقولوا في 60 داهيه اللي اسمه عبد الرحمن الكاشف ده لوطيه، لا البنت الهالكه اللي اسمها ساره حجازي دي واحده لوطيه ملحده هلكت، فالناس كلها فرحوا فيها، والناس كلها كانوا بيشتموا اللوطي الثاني اللي اسمه عبد الرحمن الكاشف اللي عامل نفسه ست. فطبعا البنت اللي اسمها نور دي اللي هي بنت نور بنت هشام سليم اتغاظت وراحت طالعه في فيديو هذه المترجلة، وأنا آسف أولا إن أنا هوريكم شكلها للآتي، لأن في يا جماعة حكم شرعي البعض ما يعرفهوش. النظر إلى وجوه المخنثين والمترجلات غير إن هم ملعونين، دية امرأة اللي أنتوا هتشوفوها ده وجه امرأة متبرجة. إيه ده وجه امرأة متبرجة. الحقيقة لن تزول، الحقيقة لن تزول، والمخنث يحرم النظر اليه لانه اصبح يتشبه بالمراه فيحرم النظر اليه. يعني المنظر اللي انتوا هتشوفوه ده لا امراه تنفع تشوفه لانها ديت اللي هتطلع دي امراه مترجله، فما ينفعش واحده ست تشوفه لان ده مترجله، دي ملعونه وديت بتاخد حكم الرجال في النظر، فما ينفعش الست تتفرج عليه شرعا، والراجل ما ينفعش يبص عليها لانها امراه برضه حقيقتها امراه. فاللي هيطلع قدامنا ده شيء ملعون، شيء ملعون انا مضطر اطلعه، لكن هو حكمه الشرعي ان ما ينفعش حد يبص عليه. فشوفوا لو الصوت مش موجود بلغوني. جماعة أنا قلبي متقطع على مصر وعلى الإنسانية اللي مش موجودة في مصر، اللي راضي بيا ومش راضي بملك الكاشف يبقى منافق، اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقى منافق، واللي هيجي يقول لي لأ عشان ده الدين وده إسلام وده مش عارف إيه، ده دينك أنت، دي حياتك أنت، وبراحتك تفكر بطريقة، بس ما تفردش دينك وتفكيرك عليا او على سارة او على ملك. واللي هيجي يقول لي لا اصل انت عادي بس المثليين والمثليات لا ده حرام، اقول لكم حاجة، انا ما كانش ولا في خلل هرموني ولا كان في ولا انترسكس، ده ما كانش صحيح، ده كان تحويل. فانا قدام ربنا اللي انا عملته ده المفروض غلط، بس انتوا كلكم ماشيين حبيبي يا نور وانت زي القمر وانت مش عارف ايه وانت كويس وانت ما تقولش وحش وانت عيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت وبعد ما ماتت الناس احسن وان شاء الله الدود ياكلك. هتقولوا عليا انا كده لما اموت؟ عادي انا مش ليه، بس ليه احنا بني ادمين يا جماعة، احنا بني ادمين، ايه هي كان مش الجريمة بتاعتها ايه انها بتحب البنات؟ دي الجريمة. مش قادر عليكم، حرام عليكم يا جماعة، انتوا مش ملايكة عشان تحكموا الناس. ارحموا الناس بقى، عايزكوا تعملوا حاجة، معلش انا اسف انا مشاعري في كل حتة، عايزكوا تعملوا حاجة، فكروا في الموضوع اللي انتوا ليه بتدعموني انا؟ ليه بتدعموني؟ وليه بتهاجموا سارة؟ وليه بتهاجموا ملك الكاشف؟ عابرة جنسية عملت نفس اللي انا عملته بس الناحية التانية، اتولدت ولد وغيرت بقت بنت. فهموني والنبي، او فهموا نفسكم، انا حاسس انكم انتم مش عارفين اصلا ليه بتدعموني وبتهاجموا الناس التانية دي، فكروا فيها، ابوس ايديكم. ده الفيديو الاولاني شايفين، ايوه قولوا لعنه الله، اوعوا تقول لعنه، ده مش مذكر، اوعوا، هو بيحاربوا ان انتوا حتى لو تشتموه شتموهم ان هم رجاله، اعملوها بالخلقة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لازم يعني تذكروهم دائما ان خلقتكم كده. لا ده اضطراب نفسي، ده اضطراب نفسي، عندها اضطراب نفسي مختلة يا جماعة، والله مش تصرفات رجل، لا ده انت ما شفتش، ده انت هتشوف في حاجات تانية، الاخوات بيتكلموا، ده في حاجات تانية، فيديوهات تانية، وهي قاعدة تقعد تطلع كده حركات البنات خالص، حركات بنات خالص، ويقول لك تقول لك انا ايه، من وانا عندي سنتين 3 سنين كنت بقول انا ولد مش بنت، يا بنت يا بنتي، ده انت عندك وعامله دقن وعامله كل الفيلم اللي انت عاملاه بشكلك ده، مقابل قاعده مع 2 مذيعات بنت تماما، بنت تماما عماله تتكلم يعني، او لو ده لو دي انت ده منظر ذكر احنا كنا هنسميكي يعني مفعول بيكي يعني، لا ده لو منظر ذكر ده كنا هنقول ده مفعول بيه ده ولا ايه، ده ماله ده، ما تظبط يلا، هو بنت تماما، دي بنت على فكره، واخده هرمونات، فما فيش بنت تماما، ما فيش الكلام ده، فهو الكلام صريح، انا ما عملتش، انا ما عنديش اي مشكله لا هرمونيه ولا جن ازرق، ده الكلام بتاع البنت ديت اللي بتعترف ان هي بنت وهي لوطيه، اه وهي طلعت في الحاجات التانية في اللقاء مع البنتين اللي كانت طالعه معاهم في الجونه، قعدت تقول انا كنت بحب البنات بس مش عايزه ان هم يحبوني ان انا بنت، انا عايزه يحبوني ان انا ولد مش بنت، فهي بتبقى لوطية، وهي صراحة أنا وملك الكاشف وكل إحنا كلنا المخنثين والمترجلات، ده إحنا المجموعة دي كلها، إحنا لوطيين. طيب إيه موقف هشام سليم بقى؟ الفيديو اللي أنا هجيبه دلوقتي وهو شغاله ده موقف هشام سليم، هتسمعوا رأي آراء هشام سليم طوال 5 دقايق تقريبا، كان طلع في برنامج جعفر توك اللي هو البرنامج اللي على قناة دويتش فيلا، قعد يتكلم فيه عن الموضوع دوت وإزاي بيدعم اللوطيين. هو عارف ان هو بيدعم اللوطيين، وعارف ان بيدعم بنته، ومش عايز رأي الدين، وهيتكلم بكل صراحة في المواضيع دي كلها. ال5 دقايق اللي انا هجيبهم دول اقل من اللي في الفيديو. الفيديو الحقيقة اطول، الفيديو حوالي ساعة لقاء كامل، الكلام صريح ان جندر، والكلام ان الجندر غير الجنس، وان الدين بيرفض، وان احنا مش عارف ايه، الكلام صريح صريح صريح، وهشام سليم اتكلم بصراحة في اغلب الفيديو. اتفرجوا بقى قبل كده، اتفرجوا على اللي انا هتكلم ده. انه كان نور وبقى نور، انا موافقه، انا ما اقدرش امنعه عن ممارسه حياته ومزاوله حياته بالطريقه اللي هو شايفها، اللي هو عايزها، اللي هو حاسس بيها. زي بالظبط ما يكون عندي ولد او بنت بيقولوا لي انا جعان وعايز اكل دلوقتي، اقول له لا مش هتاكل دلوقتي. يعني ايه؟ لازم لازم لازم اقف جنبه لغايه ما هو يلاقي طريقه اللي يقدر يمشي فيه ويعبر فيه، وده مش سهل عليه ابدا، خاصه ان احنا مولودين او كبرنا في بلاد مش متفتحه قوي، الدين بتاعنا المناطق دي حساسه جدا فيه، ف وفي ناس طبعا برضو التعليم مش كتير قوي، في نسبه هشام كبيره قوي غير متعلمين، نعم في ناس هشام كتير قوي مش فاهمين الموضوع ده. نعم هشام، ذكرت الدين في قبل، انا عم بحكي معك قلت لي ان انت استشرت عده اشخاص عندما اردت ان تعرف الحاله اللي موجود فيها نور، هل استشرت ايضا الدين؟ لا ما استشرتش الدين، لان ممكن يكون حاجه وحشه جدا، وارجع واقول ان كل حد ربنا مش طالب منا ان احنا نحكم على حد، ربنا خلقنا وحاططنا في الدنيا دي وهو اللي هيحاسبنا في الاخر، محدش له الحق انه يحاسبني او يحاسب ابني او يحاسب اي حد بمجرد انه هو شايف نفسه احسن منه. ربنا اللي خلقنا وربنا هو اللي هيحاسبنا. نور، هل لعب الدين لك دور في هذا مرحلة العبور؟ انا نفس رد ابويا صراحه، يعني دي حاجه ما بيني وما بين ربي، وهو اللي هيحاسبني مش اي حد تاني، فان شاء الله خير. يعني هو الحمد لله انا دلوقتي ممكن ابص واضحك عشان خلاص المرحله دي عدت، فالحمد لله وانا كويس وتمام، بس في وقتها كانت، لا كانت صعبه، كانت صعبه جدا يعني. بس انا عايز اقول لك ان لازم تاخد بالك ان المرحله دي عدت، انت داخل مرحله جديده، يمكن جديد. هتبقى اصعب من المرحله اللي انت فتها، فلازم تبقى لازم تبقى يعني قوي انك تستحمل كل اللي هيحصل لك بعد كده. ان شاء الله ما حاجه عندي. عيلتك واقفه وراك، القانون اليوم عقبه بالنسبه لك، لانه القانون ما فيك تغير، انت اليوم ولدت كأنثى، ما في قانون بيسمح لك ان انت تغير الجنس على التذكرة على الهوية لتصبح ذكر. ماذا ستفعل؟ يعني القانون المصري، والله ما انا مش عارف، مش عارف، هنشوف. هي دي هي دي هو القانون بيسمح، بس القانون بيسمح في ما بيسمح من مرحلة الى مرحلة، لازم تغير من مرحلة انثى الى ذكر، يعني في حال أو اجراء ذكر عمليه الى انثى. الفتره اللي بين الحتتين دول اللي هو البني ادم بيبتدي يفكر ازاي يتحول وتبقى اسهل له، اكتر له سهوله في انه يتقبل نفسه، دي اللي مش موجوده. بس انت اليوم تتحدثت انه في صعوبه، انت اليوم مش هتيجي غير، وفي رايي يا جعفر، نعم وفي رايي ان دي مش هتيجي غير بمستوى تعليم اكتر، بمستوى ثقافه اكتر، بانفتاح فكري اكتر، لان اليومن رايتس زي ما قلنا اللي منتشره في العالم ده، دي حاجه جديده ما كانتش في الستينات والخمسينات، لغايه ما الناس تقبلت الفكره نعم. او الافكار كلها نعم. والناس نعم. اتعلمت اكتر وفهمت اكتر. نعم، المشكله ليست فقط في المجتمع، انما ايضا في القانون وفي في الاعتراف بوجود مثليين او مثليات او مزدوجي او مزدوجيات. وانا ارجو انه هيقدر يعيش في بلده وما يضطرش انه يدور على حته يروحها، او لان هيبعد عني، مش هيبقى موجود حواليا، هبقى شايل همه. افضل ان احنا ان اللي زيه وكل اللي عندهم هانديكاب، لو بتسموها هانديكاب، انا بالنسبه لي مش شايف انها هانديكاب، ولكن يبقى في تعامل معهم اكتر وبطريقه صريحه ودغري وعلى المكشوف احسن ما يحصل مليون الف حاجه في المستخبي، ودي ضررها اكتر بكتير قوي من ده. زي ما شفتوا الكلام الصريح والكامل بتاع هشام سليم، واظن يعني الامر ما بقاش محتاج، يعني اي حد عنده اهتزاز هو ايه الحكم الشرعي في هؤلاء الناس يا ريت يقول لنا ايه رايك في ايه الحكم الشرعي في الكلام ده، وايه رايك في الكلام اللي قاله عن الدين، ايه رايك في الكلام اللي قاله عن الدين؟ شفتوا الحاجات دي يا جماعه؟ شفتوا الكلام لما جاء عن الدين فراح قايل باللفظ كده ممكن، سالت عن الدين قال ما هو ممكن يكون حاجه وحشه جدا. طيب الحاجه ممكن يكون دي هو الضمير يكون ايه هو يعني، هل الحاجه الوحشه جدا ده الفعل اللي هو ابنه اللي بنته بتعمله؟ لا، ممكن يكون حاجه وحشه جدا واضح انها عائده على راي الدين، رأي الدين ممكن يكون حاجة وحشة جدا، بس فأنا مش هاخد رأي الدين ببساطة. عارفين مش لن أسمع، مش هسمع نظام الكفار كده اللي هم بتوع مش هسمع. ممكن يكون رأي الدين حاجة وحشة جدا، وإحنا مجتمع ثقافة بتاعته والدين أصل صعب في الحاجة دي، فمش هاخد رأيه. إيه رأيكم يا جماعة؟ فرأي الدين أصبح واضح جدا أي حد عنده. إيه رأيكم بقى في اللي يطلع ده إعراض واستحلال؟ وبعدين الكلام في البرنامج ده كان صريح يا جماعة، البرنامج ده كان صريح، كان بيتكلم عن اللوطيين واللوطيات بصراحة، وإن إحنا مجتمعات عندها تخلف وعندها جهل، والهيومن رايتس الحقوق الإنسان العالمية دي جديدة، فالناس عندنا متخلفة عندها جهل والقوانين ظالمة، فالحاجات دي هتتشال. ده كلام ده هشام سليم اللي ميت وطالع شيوخ ويقول لك ايه ما بيمكن بنته هو ابنه اصلا كان، ومحدش يتكلم. انا مش غايزني الا الاطباء والشيوخ الاثنين اللي طالعين يقولوا محدش يتكلم. اخرسوا اخرسوا اخرسوا اخرسوا. انتوا اللي عارفين في مثل في مصر اسمه لا منكم ولا كفايه شركم، انتوا لا بتدعموا المسلمين في هذه القضايا ولا كفايه شركم. انه يا جهله اتعلموا اعرفوا القضايا، ابدا جهله، جهلة مجرمين، جهال مجرمين. وأسأل الله أن لو كانوا معرضين عن العلم فعلا بإرادتهم أن يتحملوا وزر كل من سيضل، وعمل لهم لايك ومعجبين باللايكات وبتاع عشان قاعد يقولوا رحم الله هشام سليم ممثل محترم ومش عارف إيه. لا، والتاني اللي طلع يقول لك إيه أنا مش قصة بنته دي ما تشغلناش، ما تخلناش تشغلنا، ما دخلناش في تفاصيل. أنا اللي زعلان منه بس أنه بيدعم السيسي، انا زعلان منه انه بيدعم السيسي. يا ولا ان دعم السيسي ده هي الكفر بالنسبه لك، اما ان هو يطلع يقول كفر فعلا، لا ده مش قصتنا يا جماعه، ما نتدخلناش في تفاصيل شخصيه. ده يا جماعه ده مش هي المساله اعراض فقط، ده اعراض وتعمد، وقبل كل ده استحلال. الرجل يستحل واكتر من كده بقى، غير انه يستبيح اللوطيه، لا ده الرجل بيدعو، الراجل بيدعو. في اخر الفيديو في اخر الحلقه هيتكلم صراحه ان هو هيبقى هيدعم بنته. شوف لا، ويقول لبنته انت اللي جاي لك اصعب، بيقويها على الشر، بيقويها على الكفر، بيقويها. ادي النموذج اللي اول ما هلك اول امبارح ولا امبارح طالع شيوخ، انتوا بتسارعوا في ايه يا شويه منافقين يا ارازل؟ بتسارعوا في ايه؟ بتسارعوا انك تمسكوا طبلة وتطبلوا لأي ممثل؟ مطلعينكم شوية سفلة، شوية حيوانات في المسلسلات بتاعتهم، بيطلعوكم والله العظيم بيطلعوا القطط في المسلسلات أنضف منكم، وأول ما حد فيهم يموت تطلعوا تجروا بالترحم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. طب وده بقى؟ لا يا جماعه، ما هو اصل ابنه عنده فعلا كان تعبان، محدش يتكلم في اخرس اخرس، انت اللي ما تتكلمش اخرس. لو في حد بهيم في القصه دي كلها مفيش غيرك، لو في حد مسخ في القصه دي ولا البنت دي مسخ، انت اللي مسخ في الحقيقه في القصه دي. شويه مسوخ، احنا عندنا كتير من مسوخ في الاسلاميين، في الناس الاسلاميين دول في كتير من مسوخ. الله المستعان.